بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الحق واحد لا يتعدد، وأشد مخاطر فكرة التعددية العقائدية أو الثقافية هي تسوية الحق بالباطل وإزالة الحواجز التي تفصل بين الهدى والضلال والكفر والإيمان والنور والظلمات. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يقول عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. في التعددية الثقافية لا، الحقيقة نسبية، كل واحد يفصل الحقيقة على هواه ويعتقد أنها الصواب، وبالتالي هذا قضاء تام على يعني قضية القضية العظمى هي قضية التوحيد وقضية الإسلام وما يستتبع ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا الأخذ بمثل هذه المذاهب الوافدة من العالم الغربي الضال الكافر المعرض عن وحي الله والكافر بوحي الله عز وجل والمعادي لدين الإسلام، لا شك أن في ذلك دخولا في جحر الضب تقليدا لهؤلاء الضالين. فمن سنن من كان قبلنا أو من هم يعني أنسالهم وأتبعهم إلى اليوم هذه النظرية المدمرة، نظرية نسبية الحقيقة. ومن يفقه علم أن هؤلاء أولى أن يدركوا في ضمن أعداء الجنس البشري، لأنهم أخطر من مجرم الحرب وأخطر ممن يدانون بتهمة الأعداء للإنسانية. لماذا؟ لأن هذا فيه حرمان لهذه الإنسانية من أعظم نعمة على الإطلاق. دائما ما يتكلمون عن حقوق الإنسان ويعظمون حقوق الإنسان، وهم يجهلون أن أعظم حق على الإطلاق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين الاطلاع على حقيقة دين الإسلام. هو حر بعد ذلك، مسؤول عن نفسه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قلنا هذه على سبيل التهديد، لكن يأتي بعد ذلك الحساب. فأعظم حق من حقوق أي إنسان إيه؟ أنه يأخذ فرصة يطلع على هذا الدين كي يحدد مصيره، إما في الجنة وإما في النار، إما سعادة الدنيا والآخرة وإما شقاء الدنيا والآخرة، لكن يأخذ فرصة يسمع لعله يهتدي إلى هذا الحق وبالتالي ينقذ نفسه من حاجة. الكلمة دي يعني بتمر مرا عابرا على عقول الناس وقلوبهم، مع أنها كلمة لو تدبرها الإنسان ما تهنأ بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا ظل في ذهول تام يمنعه لذائذ الحياة. كلمة الخلود، الإنسان لو تأمل معنى كلمة الخلود، القضية حتى مش يدخل النار مليون سنة ويطلع أو مليار سنة ويطلع، مش دي القضية، دي خلود، يعني الموضوع جد يستحق أن يؤخذ بأقصى درجات الجدية. يصيبكم بعض الذي يعدكم. ولذلك من مرونة الإسلام في الحوار مع المخالفين أنه يقول إيه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ففي يعني يجوز مثل هذا التنزل في النقاش من أجل يعني جذب هذا الإنسان إلى الحق، ولتبين له أنك منصف وأنك تبحث بالفعل عن الحق معه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، إذن ائتي بالدليل على أن هذا حق والأدلة على أن هذا باطل. فإذا قضية الخلود، الخلود في الجنة والخلود في النار والعياذ بالله، الخلود يعني دي مصير مفيش خط رجعة. إذا مات وانتقل إلى دار الحق فهنا يجوز له بل يجب عليه اللجوء إلى التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر والاعتبار من أجل الوصول إلى الحق، إعمال العقل الذي وهبه الله إياه، الانصات إلى أدلة الوحي فيلتقي نور الفطرة مع نور الوحي. إذن الحق سهل جدا الوصول إليه، وكل من يشوه الإسلام هو يصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا، يعني يريد أن يظهر الناس سبيل الله على أنها معوجة. ده الإسلام ده تشدد، ده إرهاب. والعجيب أن الملاحدة والزنادقة بيتكلموا دلوقتي بمنتهى الجرأة على وكأنها جريمة لا تعادلها جريمة. يعني فمعسكر الإلحاد والزندقة الآن الذي يتكلم ويقول إيه، دول عايزين يقيموا الخلافة الإسلامية، يعني خلافة ما أصبحتش حلما يراود المسلمين لتعود لهم عزتهم، لكن خلافة أصبحت جريمة. كلمة خلافة دي جريمة، ده عايز الوطن ينقسم. ده واحد تاني يقول لك ده قاله مرسي، ده قال من أجل تطبيق الشريعة، ده كفاية عليه أنه عايز يطبق الشريعة، يعني يكفي هذا لإدانته. مرة تانية يعني مرة أخرى يقول لك ده بيقوله من أجل التمكين، والتمكين يعني التمكين للدين. كل هذا أصبح كأننا في عصر مصطفى كمال أتاتورك، العلمانية الفاقعة الفجة التي لا تستحي من الجهر بالإلحاد والزندقة والمعاداة الصريحة للإسلام. فالشاهد من الكلام أن أي حق أي شخص يشوه الإسلام وينفر منه، وبعدين هم يعني يريت يقبلوا الإنصاف، ما يعرفوش الإنصاف أبدا ولا يستطيعون. حتى لو الرأي ورأي الآخر تبسيب صاحب الحق يعرض الحق، لا، لابد من التشويش بكلام سخيف يعني لا تقبله إلا العقول السخيفة أيضا، كلام تافه جدا وكلام معاد ومكرر. على أي الأحوال أنا ما أريد أن أخرج عن السياق الموضوع الأساسي، لكن أريد أن أقول أن يعني إزالة الحد الفاصل بين الكفر والإيمان هذا قضاء على الإسلام وجريمة في حق البشرية، لأن لابد من التميز بين المغضوب عليهم والضالين وبين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لابد من التميز. أي شيء يؤدي إلى اختلاط الحقائق وأن الباطل يلتبس بالحق ويشتبه على الناس، هذه جريمة في حق البشرية، لأنه يحرم الناس من فرصة النجاة من الخلود في النار. وكلمة الخلود دي لو واحد فيكم يفكر كده فيها، فكر فيها بعمق، انفرد كده مثنى وفرادى ثم تفكروا الخلود، تشعروا بخطورة قضية الموقف من الإسلام والموقف من الدين الحق والموقف من النبي صلى الله عليه وسلم والموقف من القرآن والموقف من التوحيد والموقف من الشريعة. دي خلود، هو متى ما أتاه أجله ينتقل إلى عالم الحق ويؤمن رغم أن فيه ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وهذا اليقين لا قيمة له على الإطلاق، لأنه يقين عن طريق الإجبار، مجبر على أن، لأنه خلاص قامت القيامة وانتقل إلى دار الجزاء ورأى الجنة والنار ورأى أو رأى النار ورأى الأهوال يوم القيامة ورأى الملائكة وكل هذه الأشياء، طبيعي يكون موقن. العبرة في اليقين الاختياري وليس اليقين الاضطراري. لذلك التوبة لا تقبل عند نزول الموت أو عند الغرغرة كما حصل من فرعون، تاب لكن بعد إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فكل الأمم الكافرة كان إذا نزل عليها العذاب يؤمنون لأنه شافوا الملائكة عيانا خلاص انتهى. فهنا الإيمان هيكون إيه؟ إيمان اضطراري. العبرة بالإيمان المنجي وهو الإمام، إيمان الاختياري، الإنسان مختار في إيمانه وليس مكرها. هذا إيمان يقوم على الإكراه، ولذلك هذا اليقين لا قيمة له لأنه لا يملك إلا اليقين، ما هو الغيب صار شهادة. فبصرك اليوم حديد 6/6 في غاية الحدة، فبصرك اليوم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أنه تنشق السماوات والأرض والناس على وجه الكرة الأرضية كلهم يرون الجنة والنار والعرش والملائكة والعذاب في القبر، وكل هذه الغيبيات الله قادر على ذلك. وفي هذه الحالة الناس كلها سوف تؤمن، لكن هل هناك قيمة لهذا الإيمان؟ لا قيمة له، لأن لو انشقت السماء ورأينا العرش والغيب أصبح شهادة، يبقى إذن إحنا في دار الجزاء ولسنا في دار الابتلاء. العبرة بالإيمان الاختياري في هذه الدار، دار قام فيها مؤقتة، لكن في الآخرة خلود بلا نهاية. تفكروا في كلمة الخلود، كلمة يحق لها أن تقض المضاجع وتحرم الإنسان من النوم والأكل والشراب والشهوات. لا يفكر إلا في كلمة الخلود، الأمر خطير جدا وفي غاية الجدية. فمن ثم يغتر هؤلاء الغافلون عن هذه الحقائق الرهيبة، يغترون بما هم عليه. مافيا، البلد مليانة مافيا، مافيا سياسية عبارة عن شوية عصابات إعلام، هم زعلانين أنهم يوصفون بأنهم سحرة فرعون. ذا سحرة فرعون كانوا أكثر إنصافا وأدبا مع موسى منكم. فالشاهد أن كل من يشوه الإسلام ويصد عن سبيل الله فإنه مجرم في حق البشرية، لأنه يتسبب في إضلال الناس عن هذا الدين الحق. ولا شك أن القول بنسبية الحقيقة، وأن كل واحد يصنع الإله اللي يعجبه، يعني يعتنق الدين الذي يراه، وده اختياره هو، والحقيقة نسبية مفيش حقيقة مطلقة، يبقى النصراني على حق لأنه هو يرى أن المسيح إله ويعبد المسيح، واليهودي على حق، والمجوسي على حق، والبوذي على حق، واللي بيعبد الشيطان على حق، لأنه حقيقة نسبية مفيش حقيقة بطلها، مفيش حق وباطل. طيب ومن مين اللي خلق الكون ده؟ حتى الملحد على حق أيضا، دي الحقيقة في نسبية، وهو يرى أن مفيش إله وأن الحياة مادة مثلا. إذن هذا قضاء مبرم على دين الإسلام، وهذا الذي يجسد خطورة التسامح مع مفهوم التعددية يعني الثقافية. فلازم الأول بيعتنقون فكرة نسبية الحقيقة، ثم يترتب عليها بالتالي اعتناق فكرة التعددية العقائدية والثقافية. ما هو تعريف كلمة الحق؟ الحق هو الثابت الذي لا يزول، والثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والحق أيضا هو المطابقة والموافقة. فمطابقة القول للواقع حق، فكل موجود فعلا لا توهما يطلق عليه الحق. أما الحقيقة فهي الأمور الموافقة المطابقة لما هي عليه في الواقع. وحينما نتكلم على قضية الحق هنا في هذا السياق، فإنما نقصد الحق فيما يتعلق بالأمور الكبرى، الأمور الخطيرة الكبرى، مثل الأمور المتعلقة بالخالق عز وجل وتوحيده ووجوب عبادته، والأمور المتعلقة بالإنسان واختياره ومصيره، والأمور المتعلقة بهذا العالم وهذا الكون من حولنا. يعني مش القضايا الفقهية الفرعية، احنا نتكلم في أهم الأسئلة أو القضايا التي تشغل أي إنسان عاقل فيما يتعلق بالحق في قضية الإله. هناك إله خلق أم لا إله إطلاقا كما يقول الملاحدة؟ هذا الإله كل إنسان بيعبد إله وهو مصيب كما تقتضي نظرية نسبية الحقيقة، أم أن هذه الآلهة المعبودة كلها باطلة ما عدا إله واحد هو الإله الحق؟ هذه الأديان وهكذا. فلما نكون نتكلم في سياق التعددية الثقافية والعقائدية عن الحق، فالحق هنا يتعلق بالقضايا الكبرى وليس بالقضايا الظنية أو الفرعية. متعلقة بالخالق والإنسان وهذا العالم وهذا الكون من حولنا. يجب على كل إنسان أن يبحث عن الحق وأن يسعى في تحصيله وأن يحمله ويحكم به ويطبقه في واقع الحياة ما استطاع. يقول الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحق له طبيعة وهي أنه مطلق ثابت لا يتعدد ولا يتغير بتغير معرفة الناس وأحوالهم وزمانهم، وإلا لو تغير لما كان حقا. قبل الاستمرار في تناول هذه القضية، قضية أن الحق واحد لا يتعدد زي ما قلنا، دي متعلقة بإيه؟ بالقضايا الكبرى، الخالق والإنسان والعالم. لابد أن نشير إلى مسألة معروفة يتناولها العلماء بالذات في قضايا أصول الفقه، وهي قضية تعدد الحق في المسائل الظنية. من تتمة البحث أن نمر على هذه المسألة. فمسائل الدين نوعان، هناك مسائل قطعية ومسائل ظنية. أما المسائل القطعية فهي أركان الإيمان، أركان الإسلام، ما علم من الدين بالضرورة، وهذه قضايا الحق فيها واحد مطلقا بالإجماع. حق هنا مطلق وواحد ويستحيل أن يتعدد. أما المسائل الأخرى فهي المسائل الظنية، وهي المسائل الفقهية الاجتهادية التي تحتمل أكثر من وجه، وقد أو تتعارض فيها الأقوال وتتناقض، وكونها تتعارض وتتناقض يخرج منها مسائل خلاف التنوع. ففي خلاف التنوع كل الأقوال تكون حقا. مثلا اهدينا الصراط المستقيم، واحد يقول الصراط المستقيم الإسلام، واحد يقول السنة، واحد يقول التوحيد، واحد يقول القرآن، وهكذا. فهي أقوال متنوعة وليست متضاربة، لكنها يعني إيه متنوعة محتملة التعدد. لكن احنا بنتكلم على أن المسائل الظنية اللي هي فقهية واجتهادية وتكون متعارضة لأنها تحتمل أكثر من وجه. مثلا عدة المطلقة، هل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيض مثلا؟ اختلف العلماء في هذه المسائل الظنية الاجتهادية المتناقضة، انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول يسمى المصوبة، والفريق الثاني يسمى المخطئة. أما المصوبة وهم جمهور المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، والذي ابتدع هذه المسألة أو هذا المذهب هم المعتزلة، يقولون إن الحق متعدد. كلامنا هنا في مسائل الإيه؟ الظنية اللي فيها تعارض. يقول إن الحق متعدد وحكم الله في المسألة هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فيها. أدام اجتهد وقال برأي ورأي بحق، طب واللي اجتهد ورأى الرأي الثاني اللي هو العكس متناقض أيضا هذا حق. يقولون إن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، والحق يكون في جميع الأقوال حتى لو كانت متعارضة ومتناقضة. استدلوا بقول الله عز وجل في ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، قالوا أثنى على داود وسليمان معا. والجواب إن ده دليل ضدهم في الحقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، فبين الله تعالى أن الله أنه رزق سليمان الفهم في هذه المسألة وصوب فهم سليمان. وإلا لماذا خصص سليمان بقوله تعالى ففهمنا سليمان إذا لم يكن ما ذهب إليه هو الحق في هذه المسألة؟ مسألة أخرى أيضا أو دليل آخر استدلوا به على استدل به المجموعة المصوبة، وهي أن الحق يتعدد وأن كل مجتهد مصيب، ما فيش مجتهد مخطئ، أدام اجتهد يبقى أدام مصيب حتى لو تعارض مع الآخر المصيب أيضا. استدلوا بالقصة المشهورة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: لا تصلوا العصر أو لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة رضي الله عنهم نظر إلى المعنى، قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، أراد منه حثهم على الإسراع وتعجيل الخروج والنهوض إلى بني قريظة. ففهموا النظر هنا إلى المعنى أنه بيحثنا على الاستعجال. الفريق آخر نظر إلى اللفظ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى لما غربت الشمس ودخل الليل لم يصلوا العصر إلا بالفعل، لما خروا الصلاة عن وقتها ونظروا إلى اللفظ. لما قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر على أحد منهما. قالوا فترك التثريب واللوم يدل على أن المجتهد أن هذا صواب وهذا صواب، والجواب أن طبعا هذا الاستدلال غير صحيح، لأن المجموعة التي نظرت إلى المعنى أفقه من المجموعة التي نظرت إلى اللفظ، أن في قواعد ثابتة في المحافظة على الصلاة في وقتها، وأن يحمل الكلام على أنه حث على الإسراع. لكن ما الذي يؤخذ من الحديث؟ مش اللي يؤخذ أن الحق يتعدد، لكن يؤخذ أن المجتهد مأجور وإن أخطأ، ولا ينكر عليه في اجتهاده، لكن مش معناها أن الحق يتعدد في مثل هذه المسائل. هذه بالنسبة للمجموعة الأولى التي تسمى المصوبة. أما المجموعة الأخرى وهم أكثر علماء السنة وهم يسمون المخطئة، وهم يرون الحق واحدا غير متعدد حتى في المسائل الفقهية الاجتهادية. قالوا إن المجتهد ينقسم لنوعين، في مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. فالمجتهد قد يوافق الحق فيكون مصيبة، وقد يخطئ الحق فيكون مخطئا. استدلوا بنفس الآية ففهمناها سليمان، وهذا يدل كونه أثنى على سليمان بالفهم في هذه الواقعة، يدل على أن الحق كان مع سليمان عليه السلام. واستدلوا أيضا بحديث مهم جدا جدا وصريح في هذه المسألة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فهو حديث صريح واضح على أن المجتهد إما مصيب وإما مخطئ، والمجتهد المصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والمجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد ويعفى عن خطائه. أيضا استدلوا بقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد. فالصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات، يعني لو طبقنا كلام الجماعة بتوع نسبية الحقيقة، أنا بعتقد أن القبلة في هذا الاتجاه، واحد تاني يقول لا أنا شايف أنها في الاتجاه ده، ثالث في الجهة دي أو دي إلى آخره. فلا، هو الحق أكيد هيكون واحد، بس اتجاه القبلة شيء واحد وليس متعددا. الحق له معيار ومنهج كي تصل إليه، لكن الطرق الموصلة للحق ليست كلها واحدة في جميع الحالات حسب الحق الذي تريد أن تصل إليه. وذلك يعني معيار الوصول الحق يختلف بحسب اختلاف أنواع الحقائق في هذا الوجود. يعني مثلا الحقائق الحسية اللي هي تخضع للحس، الحواس الخمس، الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثلا اجتهاد القاضي، إذا اجتهد القاضي وحكم فلا يجوز لأحد أن ينقضه مراعاة لسلطة القضاء. أنا بتكلمش على القضاء النزيه قوي بتاعنا، أنا بتكلم على القضاء الشرعي، يعني مهرجان البراءة للجميع. الناس زعلانة عشان ما فيش أحكام إعدام، أنتوا شايفين ما فيش إعدام خالص في الأحكام دي، ما فيش حاجة أعدمت، ما فيش حاجة استفزتكم أنتوا تسمعوا الخطبة العصماء، إعدام اللغة العربية. والله دي مهزلة، دي مهزلة تاريخية، يعني العالم كله واقف على رجل، كل العالم ينتظر، العالم على الأقل العربي عشان العرب يفهموا عربي، وده نازل ذبح وإعدام في اللغة العربية. ده يعني شيء مدهش، لا ينبغي أن نهون من هذه القضية. يكون قاضي ويحكم في قضية دي وعلى هذا المستوى من القضاء ويلحق في قضايا إعرابية ولغوية طالب خمسة ابتدائي لا يتورط فيها، خمسة ابتدائي لا يمكن أن يقع في هذا الكم الرهيب من الأخطاء. دي لها علاقة بالأحكام، لأن لو ده مفهومه، لو فهم قدراته في فهم النصوص كيف يتعامل معها. هو بتاع كلية الحقوق ده مش بيدرس أصول الفقه ودلالات الألفاظ والنحو وأهميته، ودي شروط في شروط القاضي كيف يحسن الحكم في قضية وهو غارق في الجهل باللغة العربية إلى هذا الحد. ولما يجي يستدل بالآيات القرآنية يلحن لحن يودي في داهية. ها الآيات تقريبا كلها أراها غلط، وعن استدلالات غريبة جدا كيف لا تخفي مثل هذا. يعني لما يستدل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أنت بتتكلم على إيه؟ هذا كتابنا، هذا الكتاب هناك يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هذا كتابنا حكم الله الذي دونته الملائكة ينطق عليكم بالحق. فيعلقتها باجتهاد قاضي في قضية ما أنه يلزم الناس بأن ده هذا كتابنا كتاب مين. فالحقيقة أنها إهانة، إهانة للقضاء المصري كله، إهانة أن قاضي بهذه الضحالة وهذا الجهل الرهيب الرهيب باللغة العربية، عدم ده احتقار لثقافتنا، ازدراء لحضارتنا الإسلامية ولهويتنا. يا سيدي اتمرن عليها، خلي حد يكتبها لك بخط كبير ويشكلك الكلمات الصعبة، اتمرن عليها بما تطلع، ده على الهوى مش عارف يقراها وهي ورقة مكتوبة. فدي مهزلة حقيقة تاريخية، يعني عار على الأمة المصرية ان قاضي وعلى هذا المستوى من القضاء ويلحن هذا اللحن الفاحش في اللغة العربية، ده إعدام للغة العربية فعلا. الأمور المحسوسة كيف نستدل عليها، كيف نصل إلى الحق في الأمور المحسوسة؟ بإيه؟ بالتجربة والمشاهدة ثم الاستنتاج، اللي هي الأسلوب العلمي أو المنهجية العلمية، تجربة، وطبعا دي الذي أسسها المسلمون ثم الغرب اقتبسها عنه، تجربة المشاهدة الاستنتاج، لأن شيء يخضع للحس فتصل إلى الحقائق فيه عن طريق التجربة والرصد وإلى آخره. لكن مثلا هذا فيما يتعلق بحقائق الكون المادية لاكتشاف ما يقع تحت الحس، لكن هل حقائق الكون تقتصر على الجانب المادي أم أن الحقائق الغائبة عنا الغيبية أخطر وأعظم بكثير؟ طيب كيف نصل إلى هذه الحقائق؟ حقائق الدين طريقة أو معيار أو منهجية الوصول إلى الحق فيها تختلف عن الحقائق الحسية. حقائق الدين، بعض حقائق الدين تدل عليه الفطرة، الفطرة السليمة، الإنسان الذي لم يتلوث بمؤثرات بيئية تحرف فطرته عن الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يعلمنانه أو يلبرانه أو يدمقرطانه إلى آخره، كلها أديان بتفسد الفطرة وتبعد عن الإسلام. بعض حقائق الدين تدرك بالعقل، وذلك القرآن الكريم يهتم جدا بالعقل، أفلا تعقلون، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، العقول. فالعقل أيضا اللي هو العقل السليم مش العقل المختل، العقل السليم أيضا يستطيع أن يصل إلى بعض حقائق الدين. من حقائق الدين ما يتوصل إليه عن طريق الأدلة الشرعية، أدلة الوحي، حقائق الغيب السحيق من الماضي، زي مثلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حقائق خلق آدم، خلق الأرض والسماوات، كل ما مضى حقائقه ما فيش وسيلة الوصول إليها إلا عن طريق الوحي الذي لا شك في صحته. حقائق المستقبل، إشراط الساعة مثلا، تفاصيل يوم القيامة، تفاصيل يوم البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، كل هذه التفاصيل لا يوجد طريقة على الإطلاق للإيمان بها إلا عن طريق الوحي الشريف الذي يخبرنا، ولأن الوحي هو علم الله، وقل رب زدني علما، أي وحيا. فإذا الحق كلما كان الناس إليه أحوج كلما كانت أدلته أظهر وأوضح وأكثر رحمة من الله بخلقه، كلما كان الناس إلى الحق أحوج كلما كانت أدلته أظهر وأكثر وأوضح، لأن ده يحتاجها كل الناس. ولذلك لا يعذر الله سبحانه وتعالى مثلا من انحرف في قضية الدين الحق أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة، البشر كلهم الإنسانية كلها، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ يعني مش بس هنا، هو كل إنسان نتنياهو، أوباما، كل ما شئت من الخلق على ظهر الأرض، كل إنسان مسؤول عن رقم واحد أن يجتهد ويبذل أقصى وسعه في الوصول إلى دين الحق، لأن الله زوده بالآلات في جسده وبالفطرة وبالعقل، وبث آياته في الكون والأفاق، وبث آياته في كتاب الله القرآن الكريم في الوحي، والأدلة في غاية الوضوح وكثيرة جدا جدا جدا. فيجب على كل إنسان أولا أن يبحث عن دين الحق ويبذل قصارى جهده في سبيل ذلك، ثانيا وهي الخطيرة قوي، يجب عليه أن يصيب الحق. يستحيل أن احنا نقبل من واحد أن يقول أنا اجتهدت وبحثت وفكرت وقرأت وسألت ورحلت ثم توصلت إلى أن اليهودية هي دين الحق، أو أن النصرانية أو البوذية مثلا هي دين الحق، لا يعذر. لماذا؟ لأن أدلة حقية دين الإسلام أظهر وأشهر من أن تنكر، يستحيل إنكارها أبدا. فمن ثم كلما كان الناس أحوج إلى الحق كلما كانت الأدلة أظهر. ولا يعذر الإنسان إذا قال بحثت واجتهدت ورأيت الحق في النصرانية مثلا، لا يمكن أن يقبل عند الله، بل هو مخلد في جهنم. أما القضايا هذا الحق فأولها مثلا معرفة الله تبارك وتعالى. وقضية معرفة الله هناك بحثان إن شاء الله تعالى فيما بعد نتكلم فيها بالتفصيل في غاية الأهمية، قضية اقتضاء الفطرة الإسلام، إن الفطرة تستوجب وتستلزم اعتناق دين الإسلام، قضية مهمة جدا سنناقشها إن شاء الله. تاني حاجة قضية أن أول واجب على المكلفين هو النطق بالشهادتين، مش النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول بعض الضالين. أول واجب هو، ولذلك تلاحظون الأنبياء لما أتوا، هل الأنبياء قدموا قضية الإيمان بوجود الإله وإثبات الصنع؟ أبدا على الإطلاق، لا يوجد نبي إلا وكان مفتتح دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإيه معناها اعبدوا الله؟ كل الأنبياء في القرآن الكريم ولم يقص الله عن أمة واحدة أنها أنكرت وجود الله، حتى فرعون كان مقرا بالله قطعا، المشركون مشركوا قريش كانوا يقرون بوجود الله. فإذا تلاحظون أن الأوامر جاب إيه؟ اعبدوا الله. طيب لو كان هم محتاجين أن حد يعرفهم الأول ويثبت لهم أن في إله موجود كانوا قدموا هذه القضية كما يقول أهل الكلام المذموم الضلون. لا، أول واجب النطق بالشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الأحاديث كما هو معلوم. وبعدين لما حتى بعض الناس شكوا قالت رسلهم إيه؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فإذن الأنبياء لم يبدأوا بقضية النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما يقول أهل الكلام المذموم، وإنما بدأوا ببنوا على، يعني أنت لو تأملت قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم إيه؟ ربك الذي خلق، يعني ذكر حقيقة الربوبية أولا ثم أتى بالدليل بعدها، مع أن لو كان الناس محتاجين الأول لإثبات الصانع كان ذكر الأدلة أولا ثم بعد ذلك رتب إذن الإله موجود، لكن قال إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي تعرفه، ثم أتى بالدليل ثانيا وقال الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ويعرفه بربه. فإذا هذا يدل على أن الاعتراف بالصانع سبحانه وتعالى والإقرار بالله عز وجل هذا مغروس في جميع الفطر البشرية. معرفة الله بديهية أولية ضرورية، لا يستطيع إنسان على الإطلاق أن ينكرها. وهذا نناقش إن شاء الله فيما بعد يعني بالتفصيل. كذلك من المعارف المهمة جدا في القضايا الكبرى التي نحن بصددها مثلا صدق رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يكون بالنظر وبالتفكر في الأدلة العقلية والبراهين المنطقية بعد التجرد من الأهواء الداخلية أو الضغوط الخارجية كالضغوط الاجتماعية. وكما ذكرنا من قبل بنثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال 5 محاور، من الخارج ثم محور من الداخل. من خارج بنقول إيه؟ بنقول ننظر في صفات الرسول عليه السلام، صفات النبي الذي يقول إنه النبي مرسل عند الله. الأنبياء اختصهم الله بصفات لا تلتبس على غيرهم، يعني مش ممكن إنسان يتلخبط هل ده نبي ولا مصلح أو رجل صالح. لا، الأنبياء لا يشتبهون مع من هم دونهم، لأن الله سبحانه وتعالى يختصهم بصفات لا يدانيها أي أحد من البشر. عبد الله بن سلام لما وصل النبي عليه السلام إلى المدينة وذهب ونظر إلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر علماء اليهود في المدينة، أول مرة رأى صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فدي أول شيء صفات الرسل باختصار طبعا، لأن ده موضوع يطول جدا لو تكلمنا فيه. ثانيا آثار الأنبياء، تأثير الأنبياء في أممهم لا يلتبس على آثار غيرهم من المصلحين أو الصالحين أبدا. الأنبياء يتركون بصمات في غاية القوة والوضوح لا تكون إلا للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآثار، آثارهم في الأمم، وقد أجمع العقلاء من حتى من غير المسلمين على أنه لم يعرف التاريخ البشري رجلا ادعى النبوة وكان له من الآثار في التاريخ البشري كله يداني أو يقترب من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف في كتب كثيرة، منها كتاب مايكل هارت الأمريكي اللي هو مسميه العظماء 100، أعظمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بالآثار، وآثار النبي عليه السلام ممتدة إلى اليوم. أي قاضي عادل، أي عابد صالح، أي عالم، أي رجل حسن الخلق، أي رجل كذا أو كذا من الآثار، كل هذه هي آثار رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا أيضا مما يستدل به على صدق النبوة، الآثار، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن واحد يكذب عليه ويدعي النبوة ويرتكب أبشع الظلم ثم يتركه دينه في انتشار في مشارق الأرض ومغاربها، ورايته عزيزة وكلمته غالبة، وينتشر في حتى في أعماق بلاد الكفار، حتى في عمق أمريكا وأوروبا الإسلام بينتشر كما ينتشر نور الشمس في الأفاق، لا يستطيع أحد أن يمنعه رغم التشويه والحرب وكذا وكذا. فهذا فيما يتعلق بالآثار. يبقى الصفات الشخصية الآثار، أيضا بعد ذلك المعجزات، ثم النبوءات، ثم البشارات. البشارات هي أن سنة الله عز وجل اقتضت أن النبي يخبر عن النبي الذي يأتي بعده. فوجد في جميع الكتب التي نقف عليها الآن، حتى كتب الأديان الشرقية في الهند، نصوص في غاية العجب كلها تخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أفتكر كتاب مش عارف اسمه، فيرنادا أو حاجة زي كده، من كتب الجماعة اللي هم بتوع الهند دول، البراهمة أو شيء من هذا، بيذكر، أنا عندي الكتاب باللغة الإنجليزية، فبيذكر أن نبيا اسمه أحمد يبعث، واللي مترجم النص كتبه باللغة السانسكريتية تحتها باللغة الإنجليزية. كاتب بيقول أن هذا النبي يبعث بجزيرة العرب اسمه أحمد، ويحاربه رجل يدعى أبا لهب، بالضبط يعني أحمد وأبو لهب. بيحكي تفاصيل غزوة بدر وعدد الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة وهكذا. هذا موجود في الكتب القديمة جدا قبل بعثة المسيح عليه السلام. أما التوراة وإنجيل فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. وأنا أتعجب الحقيقة من عجائب هذا الزمان، أما واحد يقول لك أولياء الأمور النصارى يتأذون أن أولادهم بيدرسوا في منهج اللغة العربية نصوص القرآن الكريم، ضحالة ما بعدها ضحالة، إن لله وإن إليه راجعون. كان حسن مبارك أفصح، ضحالة ما بعدها ضحالة، يقول لك إن ده بيأذي. طب نعمل إيه؟ حل حاجة من اتنين، يا إما نحط جنب آيات القرآن نصوص من الإنجيل، يا إما نشيل الاتنين خالص ونريح دماغنا. هو في حد بيفهم يستطيع أن يدرس اللغة العربية والبلاغة العربية بدون شواهد من القرآن الكريم؟ يصلح هذا؟ القرآن الكريم قمة القمم، ملك يعني كلام الملك، هو ملك الكلام. فأنا أعجبتني الحقيقة صحافية نصرانية سئلت يوما عن هويتها مع أحد الإخوة الأفضل الشيخ عبد المنعم الشحات، فبتتعرف عليها فقالت له أنا مسيحية ديانة مسلمة ثقافة، كلام ده كلام الناس يعني اللي بتفهم. فأنت عربي غصب عنك ثقافة، أنت لا تستطيع أن تتفاهم إلا باللغة العربية. هل يستطيع التفاهم باللغة القبطية أو العبرية أو كذا؟ أنت عربي، فدي أنت انصبغت بهذه الثقافة، زي اللي بيروح يعيش في أمريكا أو أوروبا بينصبغ في لغة البلد وبيتعامل باللغة الثقافة اللي هو موجود فيها، لابد حتى يعني تستمر حياته بيتعايش مع هذه الثقافة وبيتقبلها. فهي قضية مش قضية إجبار على أنه يعتقد أن القرآن كلام الله، لكن لأن أنت بتدرس بلاغة وأدب، شيء بديهي جدا أن أقوى شواهد اللغة العربية على الإطلاق هو الشاهد القرآني أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد ذلك أيضا الشعر الجاهلي، معروف أن مش أي كلام يصلح للاستشهاد. فقضية أن التصطيح القضية بهذه الصورة، وواحد عايز يظهر للناس أنه بقى متسامح وأنه ذا عدل، يا جماعة لا، في حاجة اسمها هوية البلد، احترم هوية البلد. نحن دولة إسلامية، دولة مسلمة، هذا دين الأغلبية، فبالتالي ما ينفعش أن أنت تقول يبقى الحل نشيل، والمذيع يقول له ايه، يقول له ايات القران والولاد ما بيعرفوش يقروها وتبقى صعبه جدا، ولما بيكبروا فين على بال ما يفهموها، وتتحط الايات للناس الطلبه الصغيرين وكذا وكذا. مين قال فين الصعوبه؟ ولقد يسرنا القران للذكر لو كان القران صعبا لما استطاع ان يستظهره صبي في الخامسه او السادسه من عمره. الا تخفون على هذا؟ كم من طفل عنده 7 سنوات يكون ختم القرآن الكريم بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. لا يرحم أيام زمان بقى لما كان المحامون الأقباط اللي بيفهموا كانوا يحفظون القرآن كاملا، وكانوا في المرافعات يستدلون بنصوص من القرآن الكريم لتقوية حجتهم. وكم من أديب النصراني كان يوصي دائما بالاهتمام بالقرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن تتحسن لغة إنسان إلا إذا أتقن القرآن الكريم. فهذه قضية ثقافة مجتمع أنت موجود فيه. فدلني لو أنا عايز أدرس بلاغة، دلني على معاذ الله هل هناك كلام أقوى من كلام الله في بلاغته وفصاحته، بإقرار الجميع، بإقرار الجميع حتى مشركي قريش الذين تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله. فدي قمة البلاغة العربية. فأنا أدرس لغة عربية لازم أدرس القرآن الكريم. إحنا كنا بنتكلم على إيه؟ على كيف نثبت حقائق الدين، ومنها حقيقة صدق رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا صفات الشخصية لصاحب الرسالة، آثاره في الدنيا، المعجزات، وذي المعجزات حديث يطول، معجزة القرآن الكريم الخالدة، والمعجزات الحسية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، البشارات، كتب السابقة تخبر عن هذا النبي، وهذا كثير جدا في التوراة والإنجيل حتى بعد التحريف. ثم بعد ذلك النبوءات، الإخبار عن نبوءات في المستقبل تقع كما أخبر يعني تماما. قضية الإنجيل والتوراة، هو المسلم لو كفر بالإنجيل والتوراة يبقى مسلما؟ يكفر. هل المسلم يتطاول على عيسى أو محمد أو موسى عليهما السلام أو أي نبي الأنبياء لا يبقى مسلما حتى لو آمن بمحمد؟ يبطل إيمانه ويصبح مرتدا عن الإسلام. فنحن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أركان، أركان الإيمان. فنحن نؤمن بعيسى وبمحمد، ونؤمن إجمالا بالتوراة وبالإنجيل لأنها كتب الله ووحي الله، لكن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم المهيمن على هذه الكتب. فبالتالي إحنا لا نستطيع أن نكذب كل ما في التوراة والإنجيل ولا أن نصدق بكل ما جاء فيهما، لكننا نصنفها إلى ثلاثة أقسام، قسم يوافق ما عندنا، وكم كم في التوراة والإنجيل من النصوص المتوافقة تماما مع ما عندنا في القرآن الكريم، الأمر بالتوحيد، الأمر ببر الوالدين والأخلاق الحسنة إلى آخره، كل هذا طبعا لأنه من عند الله، الإنجيل كتاب الله ووحيه إلى المسيح عليه السلام، التوراة كتاب الله ووحيه إلى موسى عليه السلام، ونحن لا يصح لنا إيماننا حتى نؤمن جميع هذه الكتب، بس على سبيل الإجمال، احنا غير مسؤولين عن التفاصيل، لكن إيه بصفة مجملة لأنها لم تحفظ وإنما حرفت. فما وافق ما عندنا نحن نقبله، ما تصادم مع ما عندنا فنحن نرفضه، كالطعن في الأنبياء ورميهم بالفسق والفواحش وكذا وكذا من هذه الشنائع المعروفة في التوراة، فطبعا هذا نرفضه قطعا لأنه يتصادم تماما مع القرآن الكريم في القول بعصمة الأنبياء من أمثال هذه الشنائع. أما القول الثالث الذي النوع الثالث الذي لا نستطيع أن نحكم عليه هل هو حق أم باطل فنحن نتوقف فيه. نعم، بالنسبة لأدلة صدق النبوة هناك دليل من الخارج، يعني دي أدلة خارجية، في دليل داخلي نفسه، وهو أن الإسلام نفسه وشريعة الإسلام وعقائده وأدابه وأحكامه إلى آخره هي نفسها تشهد لنفسها. يعني صدق النبوة، المعجزات، البشارات، النبوءات إلى آخره، كل هذه تشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن ما جاء به حق من عند الله. في طريقة تانية بقى عكسية في الاستدلال، أن إحنا طيب محمد أتانا بإيه عليه الصلاة والسلام؟ بالقرآن وبالشريعة وبنظام شامل للحياة. نتأمل فيه، إذا تأملت من داخل الشريعة نفسها قطعت قطعا أنه يستحيل أن يكون هذا من غير من عند غير الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون كلام الله عز وجل، لأن الشريعة نفسها بما تميزت به من خصائص هي تشهد لنفسها بأنها من عند الله تبارك وتعالى. فقضية الوصول للحق، كل من بحث عن الحق مخلصا هداه الله إليه، ويمكن الذي يقفز إلى أذهاننا قصة يعني نموذج مثالي في البحث عن الحق، وهو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، لو اجتهد فإنه يصل الحق. لذلك تجد الإنسان اللي هو خايف قوي، خايف أن الحجة تقوم عليه، بيهرب من النقاش، لازم يشاغب فقط، أما أنه يتناقش نقاش علمي يخاف جدا من المناظرات العلمية، جدا لا يستطيع أي واحد من علماء النصارى أو كبارها أبدا أن يناظر أو يناقش على ملأ، تجربة معروفة ماذا تكون النتيجة. وبعدين مرحب، هاتونا هاتوا نصوص من الإنجيل من القسم اللي هو يتوافق مع الإسلام، كالقسم الذي فيه أن المسيح كان يعبد الله ويوحده ويلجأ إليه ويبتهل إليه، وأنه دعا إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت لما أنت تجيب نصوص من التوراة أو الإنجيل وتعالى قارنها بالقرآن الكريم، مستحيل. أنا سمعت بعض الشيوخ الأفاضل بيحكي عن أحد أقربائه ناظر في المدرسة، حصل مشاكل بسبب نفس الموضوع، فقالوا خلاص هنقرر نصوص من الكتاب المقدس عندهم وتدرس بجانب القرآن الكريم، فأدى أن بعض الطلبة أسلموا، لأن الفرق يعني واضح جدا جدا، يعني ما لا وجه مقارنة على الإطلاق، لأن طبعا هذه الكتب موجودة مترجمة عن أصول يعني يونانية حتى مش عبرية، النسخة الأصلية مفقودة، لا توجد الآن في أيدينا أي نسخة أصلية باللغة العبرية التي نزل بها الإنجيل على المسيح عليه السلام أبدا، أو موسى توراة، وإنما هي تراجم عن نص عن أصل مفقود بخلاف القرآن الكريم كما هو يعني معلوم. يقول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أما حقائق الدين الاعتقادية والشرعية فهذه طبعا إنما تتعلم بالإيه؟ بالتلقين، التلقين عن طريق الوحي، الوحي يخبرك بحقائق الشريعة، حقائق العقيدة، فهناك مسائل قطعية واضحة جدا وبينة، هناك مسائل ظنية ضبط العلماء كيفية يعني التعامل معها. أما حقائق الكون والاجتماع فالقرآن الكريم حثنا على البحث والنظر فيها كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ومن ثم ظهر المنهج التجريبي الاستقرائي في العلوم الكونية على أيدي المسلمين وعنهم أخذه العالم الغربي. أما طرق الوصول إلى الحقائق عند الأمم الأخرى فمنها المنطق الأرسطي، وقد يعني ثبت بطلانه وقصوره عند علماء المسلمين والغربيين. هناك معيار آخر، معيار يعني الوضوح، إن حاجة بتكون مفيش إنسان عقل يشك فيها، زي مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، بديهية أولية ضرورية، حدش يقدر يشك أبدا، تقول اثبت لي أن واحد زائد واحد يساوي اثنين إزاي، تيجي إزاي. فمن ثم هذه أيضا حقائق أو هذا معيار الوصول الحق، لكنه في عالم المادة المحسوس. مثلا بعضهم قالوا معيار الحق هو خبرة الإنسان المادية وتجاربه ومشاهداته فقط، وده ينفع فين؟ أيضا في المسائل الحسية، لكن أمور الغيبية ومعظم قضايا الدين لا تخضع للتجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج، لا دي بتتلقى بالوحي رحمة من الله عز وجل بخلقه. بعضهم يجعل معيار الحقيقة هو ما تحققه من أثر نافع في الحياة، فليس هناك حق مطلق في ذاته، إنما هناك أشياء توظف في خدمة أغراضهم، فالحكم على الشيء بما يترتب عليه من منفعة، والصواب هو ما أدى للمنفعة بغض النظر عن عقيدة أو دين أو قيم أو نحو ذلك. وهؤلاء هم البراغماتيون أو النفعيون القائلون بنسبية الحقيقة. هناك انحراف آخر، معيار الوصول للحق مثلا عند الصوفية هو الكشف، الكشف الصوفي، إن الشخص العابد يجتهد في العبادة ومجهدة النفس وتفريغ قلبه من شواغل الدنيا وكل العلوم العقلية، بحيث قلبه يصبح مثل المرآة فتنطبع فيه الحقائق كما هي مدونة في اللوح المحفوظ، الكشف. فطبعا مش عن طريق بقى الوحي ولا عن طريق العقل ولا كذا، وإنما دي الاجتهاد في العبادة، فالحقائق تنتقل من اللوح المحفوظ وتنطبع على القلب. وناقشنا هذا بالتفصيل الكبير من قبل في قضية العبث بمصادر التلقي، نعم، موجودة في بحث أصول بلا أصول، رد على قضية الكشف. بعضهم قالوا إن المعيار في الوصول لحقائق الدينية هو العقل، فإذا تصادمت نصوص الشرع مع العقل يقدم العقل، وهذا طبعا خطأ فادح جدا، أنه يستحيل أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، أبدا ما يحصل هذا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب رائع في غاية الروعة، وهو من أندر الكتب في موضوعه، وكأنه لم يؤلف نظيره على الإطلاق في هذا الباب، وهو كتاب درء تعارض النقل أو العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، بيّن فيها هذه قضية أعظم بيان. أيضا جاء الإسلام بالحق المبين والنور المستبين والعلم اليقين الذي لا يمازجه شك ولا التباس ولا غموض. يقول الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، المبين الحق عندنا واضح جدا لا خفاء به ولا التباس. فحقائق الدين واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، لا يعمى عنها إلا من طمس الله بصيرته وأضل طريقه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.